بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. ما زال الحديث حول التعليق على كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان حديثنا بالأمس حول ما يتعلق بوجوب الحج والعمرة وشروط هذا الوجوب. سيكون حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم حول ما يتعلق بأركان الحج والعمرة وواجباتهما. نعم، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: أركان الحج والعمرة. قال: أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. إذن بدأ الشيخ وفقه الله في الإشارة إلى ما يتعلق بأهم أفعال الحج ومناسك الحج والعمرة، وهي أركانهما، والركن هو جانب الشيء الأعظم وجانب الشيء الأهم، والأمر الذي لا يقوم ولا تقوم العبادة إلا به. ومعنى ذلك أن العبادة إذا خلت عن ركن من أركانها فإنها تعد عبادة غير تامة، فلا تصح العبادة إلا بتوفر جميع أركانها. فإذا لم يأتي الإنسان بهذا العمل وبهذا الركن، سواء كان تركه عن جهل أو نسيان أو تعمد، فإن هذه العبادة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركانها وجانب من جوانبها، فهي عبادة مختلة ناقصة غير صحيحة. هذه الأركان فيما يتعلق بالحج والعمرة أركان ميسورة محدودة، فهي في العمرة ثلاثة أركان فقط، وهي أيضا هذه الثلاثة مثلها ونظيرها كذلك فيما يتعلق بالحج، وإنما يزيد الحج بعد ذلك بركن رابع. فالأركان الثلاثة التي هي للعمرة قال بأنها الإحرام، وسيأتي الحديث عن الإحرام، والمراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو ملابس الإحرام، فإن المرأة تحرم في ملابسها المعتادة. يشترط في هذه الملابس بالنسبة للمرأة ألا تكون ثياب زينة، لا يشترط في ثياب المرأة أن تكون ذا لون معين، أن يكون في أبيض أو أخضر أو أسود أو ما شابه ذلك، إنما الذي يشترط أن تجتنب المرأة في ملابسها في ملابس إحرامها أن تكون ثياب زينة. إذن فإحرام المرأة ليس في ملابسها، إنما الرجال يشترط في إحرامهم أن يكون ذلك بإزار ورداء، وهذا الإزار والرداء كان لباس العربي أو طائفة من العرب يلبسونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا في أيامه المعتادة الإزار والرداء. إذن فليس الإحرام هو ملابس الإحرام، وإنما الإحرام هي نية وإرادة الدخول في النسك. لا شك أن كل حاج قدم من بلاده وفيه هذه النية ومعه هذه النية. وإذا سألت سائلا الآن هنا في هذا المسجد لماذا أتيت، قال أنا أريد الحج ونية الحج، إذن هذه النية ليست هي المرادة، وإنما المرادة نية الدخول، أي يريد أن يتلبس بهذه الأحكام، وهي أحكام الحج أو أحكام العمرة. وهذه في الغالب أن تكون عند الميقات، فإذا كانت ملابسه ليست إزارا وردان فخلعها، إذن لبس ملابس أخرى ليست من عادته أن يلبسها، وهذه الملابس في الغالب أن تكون ذا زي معين يلبسه من أريد الحج والعمرة، ثم إذا نزل إلى الميقات أو موضع الميقات فاغتسل أو تهيأ في داره فاغتسل وتنظف بإزالة الشعور في الآباط والعانة ونحو من ذلك، ثم تطيب أو ما شابه ذلك، ثم أتى إلى هذا الميقات فلبى، فهنا كانت التلبية وكانت النية بالتلبية، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم حجا وعمرة بمعنى قارنا بهما. فهذه التلبية هي الدخول في النسك ونية الدخول في النسك، والمرجع في ذلك في هذه النية للدخول في النسك هو القلب، وهذا محل إجماع واتفاق أن النية محلها القلب، ولذلك لو سبق لسانه إلى شيء لا يريده ولم يقصده في قلبه وإنما سبق إليه لسانه فالعبرة بما في القلب. فلو أراد الحج فقال لبيك اللهم عمرة، أو كان في رمضان وهو يريد العمرة فقال لبيك اللهم حجا، فسبق لسانه إلى ما لا يقصده في قلبه، فالعبرة بما في القلب. فمعنى ذلك أنه بهذا التهيؤ حتى ولو لم يلبي فإنه ماذا؟ قصد الدخول في هذا النسك. إذن فهذا هو الإحرام وهو الركن الأول. الركن الثاني قال ماذا؟ قال هذا هو الطواف، وهذا الطواف فيما يتعلق بالعمرة يكون أول طواف يفعله المعتمر، فالمعتمر إذا قدم إلى مكة فطواف القدوم بالنسبة له هو طواف العمرة. إذن المعتمر ليس له طوافان، طواف للقدوم وطواف للعمرة، لا، وإنما أول طواف يطوفه وهو طواف القدوم بالنسبة له هو طواف العمرة، وهو الطواف الركن بالنسبة للعمرة. فيما يتعلق بالحج الطواف الركن هو طواف الإفاضة الذي يعقب الوقوف بعرفة والإفاضة في مزدلفة، فليس للإنسان أن يطوف قبل ذلك ويقول بأني أريد طواف الإفاضة أو ركن الحج، وهذا ستأتي الإشارة إليه، وهو المشار إليه في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والإجماع على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فمن لم يطف هذا الطواف الذي يكون ويعقب الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فإنه لا حج له، لا يتم حجه. الركن الثالث من هذه الأركان، وهذا الركن الثاني كما قلت هو محل إجماع لا خلاف فيه، وأنه أحد أركان العمرة وأحد أركان الحج كذلك. الركن الثالث الذي يليه وهو للعمرة قال السعي، والسعي المراد به السعي بين الصفا والمروة، أن يسعى سبعة أشواط، ويكون هذا السعي عقب الطواف، ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها الإشارة بأن من لم يسعى بين الصفا والمروة فلا أتم الله حجه، بمعنى حجه غير تام. وفي قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بين المسعى بين الصفا والمروة، فقال سبحانه وتعالى لا جناح عليه، ففهم البعض بأنه لا جناح عليه بمعنى لا إثم عليه أن لا يطوف بهما، فبينت عائشة رضي الله عنها أن المراد ليس ذلك، لأنه لو أراد الله سبحانه وتعالى أنه لا جناح عليك ألا تسعى كان قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليه أي لا إثم عليه أن يطوف بينهما، أي يطوف بينهما، لأن الأنصار كانوا يتحرجون أو تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأنهم كانت هذه مناسكهم أعمالهم أيام الجاهلية وكانت عليها أصنام، فخشوا أن يكون هذا فيه نوع من الجناح وأنهم يتعبدون بعبادة الجاهلية، فجاء عدم الحرج عليهم في ذلك وأن هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن لا يتم للإنسان عمرته إلا بأن يسعى بعد طواف العمرة، وهو كذلك بالنسبة للحاج، فإنه يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولا يتم حجه إلا بهذا السعي، فالسعي تابع للطواف. رابع هذه الأركان وهو ما يختص به في الحج قال ماذا؟ الوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة هو الركن الزائد الذي يختص به الحج وليس في العمرة، وهو الوقوف بعرفة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، فمعنى ذلك أن الحاج لا بد أن يقف بعرفة ثم يفيض منها وينفر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقوام فسألوا ما الحج؟ قال الحج عرفة. ومعنى ذلك أن الحج الذي يفوت بفواته الحج هو ماذا؟ هو الوقوف بعرفة. ومعنى ذلك أنه من تأخر فلم يأتي وتأخر به المسير فلم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فجر ليلة العيد فإنه قد فاته الحج في هذه الحال. ولا يعني ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أنها هي كل الحج، وأن من فعل ووقف بعرفة قد تم حجه، لأن كما قلنا قبل قليل طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة. فمن وقف بعرفة ظانا بأنه قد أتم الحج ثم انصرف فحجه غير تام، لكن تلك الأركان كلها لا تفوت. فيما يتعلق بركن الإحرام لا يدخل الإنسان في النسك ولا يكون محرما إلا بفعله، وبالوقوف بعرفة يفوت إذا لم يقف في هذا المكان في هذه المدة في هذا الزمان. وأما ما عداهما وهو الطواف والسعي تابع له فإنه لا يفوت كما يقال بفوات زمنه في هذه الحال. إذن هذه جملة هذه الأركان نأتي عليها يسيرا. اقرأ الإحرام. قال والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. إذن هذا هو الإحرام وهو نية الدخول في النسك، ومرجع ذلك إلى القلب. فلو أخطأ بلسانه فنوى شيئا آخر، نوى في زمن الحج يريد الحج وحده فقال لبيك اللهم عمرة، قال قلت مثل أخوياي لبيك اللهم عمر وأنا لا أريد إلا الحج، فالعبرة بما انعقد عليه قلبه، والإجماع على ذلك. إذن هذا هو الإحرام والطواف. قال والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابستنا هي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا، رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. إذن هنا أشار إلى أدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الطواف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، إذن أمر به سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية وأراد منها ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائضة، فقال أحابستنا هي، ومعنى ذلك أكبر دليل على أن من لم يطف طواف الإفاضة عليه أن يحتبس وأن ينتظر، وليس له أن يخرج من مكة إلا بأدائه. فهذا من أعظم الأدلة على وجوب هذا الطواف، وأن الحج لا يتم إلا به، لأنه قال أحابستنا هي، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أجمعون سينحبسون وينتظرون إلى أن تطهر من حيضها حتى تؤدي هذا الطواف الذي لا يتم الحج إلا به. لكنهم قالوا بأنها قد أفاضت، قد فعلت هذا الطواف الذي هو الركن، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف. ومعنى ذلك على ما سيأتي بيانه بعد ذلك أن ما يتعلق بطواف الوداع وهو طواف واجب على ما سيأتي بيانه أنه يسقط عن المرأة الحائض، فلا يلزمها ولا يلزم أهلها وذويها ومن معها أن ينتظروها وأن يحتبسوا من أجل الطواف لطواف الوداع. إذن فهذا من أعظم الأدلة وأهمها وأوضحها وأصرحها على أنه لا يتم حج الحاج إلا بطواف الإفاضة. ثم نقل الإجماع، نقله عن ابن قدامة وعن الإمام ابن عبد البر، وهو إجماع العلماء على أن هذا الطواف هو الطواف الركن وأنه لا يتم الحج إلا به. إذن هذا الطواف فيما يتعلق بطواف الحج، ثم تكلم بعد ذلك فيما يتعلق بطواف العمرة. قال: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. إذن هذا إشارة على أن هذا الطواف للقدوم هو طواف العمرة وهو طواف الركن وهو محل إجماع، بمعنى أنه لا خلاف بين العلماء على أن الواجب على المعتمر أن يطوف أول قدومه، ويكون هذا الطواف هو طواف العمرة، ويجزيه هذا عن طواف العمرة ولا بد منه، فهو ركن كما حكى الإجماع على ذلك ابن رشد رحمه الله الجميع. انتقل بعد ذلك إلى السعي للعمرة بعد الطواف، فقال: والسعي للعمرة بعد الطواف. اقرأ. قال: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. نعم. إذن انتقل إلى الركن الثالث وهو ما يتعلق بالسعي، فبين بأنه كذلك ركن، وأشار هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتيه، أي عمرة القضاء لما كانت عمرة الحديبية فمنع وصد عليه الصلاة والسلام، قضى هذه العمرة في العام التالي فهي عمرة القضاء، فعند هذه العمرة سعى النبي صلى الله عليه وسلم مع طوافه. وأيضا لما اعتمر في سنة أخرى، وكان اعتماره عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، وتقرأ كذلك الجعرانة، فأحرم منها وهي من الحل، فأما أتى إلى مكة طاف وسعى أيضا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم وداوم على السعي مع الطواف كذلك. فهنا أشار بعد ذلك إلى أن هذا السعي الذي يكون بعد طواف العمرة هو سعي الركن بالنسبة للعمرة. بالنسبة للحج متى يكون هذا السعي؟ قال: بأن المتمتع سيأتي بعمرة مستقلة ثم يحرم بعد ذلك من مكة للحج، فسيكون سعيه للحج بعد طواف الإفاضة. هذا المتمتع لا يمكن أن يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، أي بعد الوقوف بعرفة وبعد مزدلفة، أي يوم العيد أو ما بعد ذلك. أما بالنسبة للمفرد وللقارن وهو الذي لا يأتي بعمرة وإنما يحرم بالحج وحده أو يقرن بينهما جميعا، فإن الطواف الذي يبتدئ به في مكة يكون طواف القدوم، ثم بعد ذلك هو مخير بين أن يسعى فيكون في هذه الحال قد قدم سعي الحج، وله أن يؤخر هذا السعي فعند ذلك يطوفه أو يسعى بعد طواف الإفاضة. إذن بالنسبة للقارن والمفرد هو مخير بين أمرين، له أن يقدم سعي الحج من حين وصوله، وكما ستأتي الإشارة إليه بمعنى له أن يقدم ذلك حتى لو كان في أول شهر ذي الحجة أو قبل ذلك إذا ظل على هذا النسك وهو كونه مفردا أو قارنا. إذن هذا فيما يتعلق. أشار إلى دليله هنا في الواقع فيما يتعلق بالسعي لم يشر ولم ينقل إجماعا على ركنيته، لكنه أشار إلى أدلة ذلك من الكتاب ومن السنة ومن فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فأشار إلى الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الحج والعمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففهم بعض التابعين أنه لا جناح أن يطوف بهما بمعنى لا جناح عليك، لك أن تتطوف أي أن تسعى بينهما ولك ألا تفعل ذلك. فصححت عائشة رضي الله عنها هذا الفهم له، وقالت: لو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك بمعنى أنه لا جناح عليك أنت مخير لك أن تسعى ولك ألا تسعى لقال الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الله لم يقل ذلك. ثم أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسعي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. ومعنى ذلك أن الله قد كتب السعي وافترضه علينا، ومعنى ذلك كذلك أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اسعوا، كما مر معنا في فرضية الحج: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فهنا قال بأن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وأيضا جاء بعد ذلك الإشارة إلى قول عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. والحديث وأثرها هذا عند البخاري. إذن من اعتمر أو حج ولم يطف لم يسعى بين الصفا والمروة ما تم حجه، والذي لم يتم حجه فمعنى ذلك أنه ركن من الأركان لا يتم الحج إلا به. جاء في رواية لها أخرى: ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. فمعنى ذلك أن الذي لا يسعى بين الصفا والمروة في الواقع لم يحج، أي لم يكتمل حجه ولم يتمه لأنه ترك ركنا من هذه الأركان. انتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع وهو الوقوف. نعم. قال: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات الآية، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. إذن هذا هو الركن الرابع، وهذا الذي يختص بالحج وليس بالعمرة. لا شك ليس بالعمرة وقوف بعرفة. هذا الركن في الواقع هو من أهم أركان الحج، جاءت أهميته بأن الحج لا يفوت إلا به، بمعنى أن السعي والطواف هما من أركان الحج، هذا يمكن تداركهما. لكن بالنسبة للوقوف بعرفة، من لم يأتي في هذا الوقت وفي هذا المكان فاته ماذا؟ فاته الحج. ولذلك أحيانا في السابق، وهذا قد حصل من بعض التابعين، أنه تأخر في الحج، أخطأ في الحساب فتأخر، لم يأتي عرفة إلا يوم العيد، فهذا يعد فاته الحج. أو كذلك من ذهبت به مطيته أو تأخر في رحلته أو ما شابه ذلك. فهنا إذا جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر فاته الحج، أما إذا أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه وأدرك الحج. ولذلك جاء ناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ قال: الحج عرفة. يعني من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. قال: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، جمع هي مزدلفة، فالذي يأتي إلى عرفة قبل صلاة الفجر بمزدلفة، لأن الحجاج سينفرون على ما سيأتي بيانه بعد غروب الشمس من عرفة، فيأتون إلى مزدلفة يبيتون بها ويصلون الفجر بجمع بمزدلفة. فهنا الذي يأتي عرفة قبل صلاة الفجر والناس يصلون الفجر في مزدلفة بجمع، قال ماذا؟ تم حجه. تم حجه بمعنى أدرك الحج، ويمكن بعد ذلك أن يتدارك ما بقي له من الأمور. ومن هنا أخذ العلماء أن ما قبل ذلك مما يسمى بيوم التروية والليلة عرفة، الإقامة بمنى في اليوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع، يكون من باب السنة، لأن من أتى عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تم حجه. ومعنى ذلك أن هذا لا ريب، من لم يأتي إلا ليلة عرفة أي ليلة العيد، فمعنى ذلك أنه لا شك أنه لم يأتي منى في اليوم الثامن ولم يبت بها ليلة عرفة. فمن هنا أخذ العلماء بأن المقام بمنى ليلة يوم الثامن وليلة التاسع من باب السنة وليس من باب الواجب. أشار في هذا الركن أنه موضع إجماع كذلك، فقال أجمعوا، ونقل ذلك عن ابن المنذر، أي ابن المنذر قال: أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها، بمعنى أن كون عرفة ركن من أركان الحج محل إجماع، ليس في ذلك خلاف بين المسلمين ولا بين العلماء. إذن هذه أركان الحج وهي في جملتها محل اتفاق. انتقل بعد ذلك، بعد أن عرفنا وهذه أهم الأمور ولا شك أن من أهمها ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ولعل الشيخ سيأتي حديثه والتنبيه عليه، لكن على كل حال نسبقه بالتنبيه، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يعلم بأنه في داخل عرفة، لا أن فقط أن ينظر إلى الناس ثم بعد ذلك لعله يجلس في جانب منهم ويكون في خارج عرفة، وهي وإلا الحمد الآن أصبحت محددة بعلامات واضحة، فلا بد للإنسان أن يكون على علم أنه في داخلها. مضت الإشارة في لقاء سابق بأن المكث والجلوس في عرفة لا تشترط له النية، بمعنى أنه من مر بها وكان أهلا، يعني لم يكن مجنونا ونحو من ذلك، كان أهلا في ذلك ولو مر مرورا بها وهو لا يعلم بأنها في عرفة، أي حصل وهو في وقت الوقوف حصل له إدراك الحج والحمد لله، بمعنى لا تشترط النية في هذه الإقامة بأني أقمت في عرفة أو نحو من ذلك، حتى ولو كان مروره بالخطأ، بمعنى لعله أقام في مكان يظنه عرفة ولم يكن هو بالعرفة، ثم بعد ذلك اجتاز وفي اجتيازه مر بعرفة وكان في وقت الوقوف بمعنى في الليل أو نحو من ذلك على ما سيأتي بيانه، فعند ذلك يتم حجه والحمد لله. نعم. قال: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. إذن أراد أن يقرر ابتداء بأن هذه الواجبات التي سيذكرها وهي فيما يتعلق بالحج بالعمرة واجبان فقط، وفي الحج سبعة واجبات، بمعنى هذان الواجبان وخمسة أخرى يختص بها الحج. هذه الواجبات ما الذي يترتب عليها؟ أولا من حيث الحكم وهو الوجوب، بمعنى يجب على الحاج أن يأتي بها ويلزمه فعل ذلك، ومعنى ذلك لا يجوز له تركها وتعمد تركها، فإنه يأثم بهذا، ولعله بهذا الترك المتعمد غير المبرر يخرج أن يكون حجه حجا مبرورا، لأنه مضت الإشارة إلى أن الحج المبرور هو الذي ليس فيه المعاصي، والمعاصي كما تكون بفعلها وارتكاب الآثام والفسوق يكون أيضا كذلك بترك فعل الواجبات، فمن ترك فعل الواجبات فهو في الواقع وقع في شيء من هذا الفسوق. إذن يجب على الإنسان أن يحرص عليها وأن يحرص على أدائها، لكن لو حصلت منه حتى ولو كان ذلك عن طريق الجهل والنسيان أو احتاج إلى ذلك، قد يكون محتاجا إلى هذا الترك أو إلى هذا الفعل، فعند ذلك ما الذي يترتب عليه؟ قال يترتب عليه ماذا؟ جبره، بمعنى أن فوات الواجب يجبر، يجبر بالدم. ومن هنا يختلف الركن عن الواجب، بمعنى أن الركن والواجب يشتركان في أن كل منهما مأمور به، فالله أمر بهذه الأمور وأمر بهذه الأمور، ويجب على المكلف أن يفعل هذا ويجب عليه أن يفعل هذا. إذن ما الفرق بينهما؟ هذه كما قلنا أجزاء العبادة وأركانها، لا تتم إلا بها. أما هذه وهي الواجبات فيجب عليه أن يفعلها وهو مأمور بفعلها، لكن لو تركها حتى وإن كان ذلك تعمدا فإنها ماذا؟ الحج تام، لكنه فيه نقص يجبره بما لا يجبره بهذا الدم. والدم بمعنى أن يهرق شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا السبع الذي يذبح يذبح في مكة ويكون لفقراء مكة وفي فقراء الحرم سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج، يعني لا يلزم أن يكون ذلك لأهل مكة كما يقال المستوطنين بها، بل حتى من جاءها حاجا أو معتمرا وكان فقيرا محتاجا فإنه يطعم منها، فلا يأكل هو صاحب هذا الدم ولا رفاقه منه شيئا ولا شيئا قليلا، يعني ليست هي كالأضحية على ما ستأتي الإشارة إليه أو كالهدي، له أن يأكل وله أن يتصدق وله أن يهدي، هذه لا، هذه إنما تذبح ويكون جميعها للفقراء، فليس له وليس لمن كان معه من رفقة أن يأكل منها مطلقا. ذكر دليل ذلك وهو محل اتفاق بين العلماء من أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر له حكم الرفع وتلقاه الناس بالقبول فعملوا به، وهو قوله رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه، يعني نسيه جهلا ونسيانا أو تركه حتى ولو تعمدا، ماذا؟ فليهرق دما، أي عليه أن يجبر ذلك بماذا؟ بهذا الذبح للدم. نعم، أخذ في بيان هذه الواجبات. قال: والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. إذن هذا هو أول الواجبات للعمرة، وهو كذلك كما ستأتي الإشارة إليه من واجبات الحج أيضا، وهو ماذا؟ الإحرام من الميقات، بمعنى الإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذا أحد الأركان، سواء فعلته في الميقات أو فعلته في مكان آخر، هذه نية الدخول، هذا ركن. أما أن تحرم من الميقات، والمراد بالإحرام من الميقات أي ألا تتجاوزه، ولا يعني ذلك، وهذا سيأتي تنبيه الشيخ عليه، لو أحرمت قبله صح وأجزى وإن كان ذلك خلاف الأولى، ولذلك أثر عن ابن عمر بأنه أحرم من إيليا من فلسطين، وأحرم أظن عمران بن حسين أو غيره من البصرة، فلو أحرم الإنسان من قبل المواقيت بمئات الكيلوات أو أكثر من ذلك ينعقد إحرامه، لكن آخر مكان يتجاوزه الإنسان وليس له أن يتجاوزه هو الميقات، ولذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت ومن الميقات من ذي الحليفة، فيكره للإنسان أن يحرم من قبل ذلك لأنه يعرض إحرامه للوقوع ويعرض نفسه للوقوع في المحظور. فمعنى ذلك ليس للإنسان أن يتجاوز هذه المواقيت إلا أن يكون محرما، لكن هذا الشرط وهذا الإيجاب قيد بأن يكون ماذا؟ مريدا للحج والعمرة، بمعنى من مر بالميقات وهو لا يريد حجا أو عمرة وإنما يريد أن يسافر إلى بلد من هنا أو من هناك، هذا لا يلزمه بل حتى قيل بأنه لو أراد دخول مكة وإن كان فيه نوع من الخلاف للعلماء لا يريد حجا أو عمرة لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه الإحرام. لكن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو يريد العمرة فيجب عليه ألا يتجاوزها إلا بهذا الإحرام، فإن تجاوزها وهو يريد ذلك حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا، يعني يجهل أن هنا ميقاتا، أو كان مستعد لكنه أخذه الحديث أو ما شابه ذلك ثم بعد ذلك مضى، وقد يكون راكبا للطائرة فلم ينبه قائد الطائرة بأنهم قد حاذوا الميقات أو ما شابه ذلك، فعلى كل حال حصل ذلك بالتعمد أو حصل ذلك بالخطأ والنسيان والجهل إلى غير ذلك من الأمور، فإنه ترك الإحرام من الميقات فهنا يلزمه الدم إلا أن يعود إليه. إذن هذا من أوجب الواجبات، وهذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يكون على علم به. فلو تجاوزه، وهنا لعلها تأتي مسألة ولعلها تأتي يعني كثيرا ممن يأتي بالطائرة من أهل المغرب من أهل مصر وما شابه ذلك، فهنا الإحرام يكون ماذا؟ عند محاذاة الجحفة وليس عند الوصول إلى جدة، فيجب عليهم عند محاذاة الميقات أن يحرموا قبل النزول وقبل الهبوط إلى مطار جدة، فلا بد أن يكون من هذه الجهة. ومن يأتي من جهة الجنوب كأهل شرق آسيا ونحوهم فإذا حاذوا من جهة اليمن، طبعا وهذا يعرف في الغالب من جهة خطوط صيد الطيران، فهنا يلزمهم عند هذه المحاذاة، هذه المحاذاة وإن كانت عن طريق الجو لا بد من الإحرام عند هذه المحاذاة أو قبل ذلك. لا مانع للإنسان إذا كما يقال استقرت به الطائرة واتجهت ومضت كما يقال شيء من الساعات، لا يلزمه أن ينتظر كما يقال قبطان الطائرة أو كابتنها أو قائدها أن يقول له الآن حاذينا أو سنحاذي حتى يستعد أو حتى يلبي، بل له حتى ولو كان ذلك قبل ساعة أو ساعات، حتى لعله قد يأخذه نوم، وهذا قد نسأل عنه مرارا، يعني قد يكون الإنسان منتظر وهو في الطائرة فينام ولعله حصل التنبيه أو لم يحصل التنبيه فمضى، فعند ذلك لم يحرم ولم ينتبه إلا بعد النزول أو نحو من ذلك، أي تجاوز الميقات. فهنا في الواقع يلزمه ماذا؟ يلزمه هذا الدم. إذن فينبغي له أن ينتبه لذلك، وله كما قلت أن يحرم وأن يلبي وأن يدخل في الإحرام قبل ذلك بساعة أو ساعات، لا حرج من ذلك مطلقا. يبقى في هذا الإحرام هو أمر مهم، من يأتي أحيانا من أهل المغرب على اعتبار أنهم يحرمون ويقولون بأنهم سيتجهون إلى مكة، فإذا حاذوا الميقات لبوا، فعند نزولهم إلى مطار جدة عند ذلك يقال بأنهم لن تتوجهوا إلى مكة وإنما توجهوا إلى المدينة أولا، فهم في هذه الحال، وسيأتي الشيخ التنبيه إليه، لكن على كل حال لعله يكون في لقاء آخر. فهنا في الواقع بما أن الإنسان دخل في الإحرام ليس له الخروج منه، ليس له الخروج منه، فعليهم إن استطاعوا أن يتوجهوا إلى مكة حتى فقط لأداء العمرة ثم يعودوا إلى المدينة بعد ذلك. ولهم في هذه الحال، وهذا ينبغي أن يكون من أهل توجيه حملاتهم، إن كانت الأمور غير محددة، بمعنى الأمور لم تتضح هل سيتجهون إلى مكة أو سيتجهون إلى المدينة، وهذا في الواقع لا يتحدد إلا عند نزولهم، فلهم في هذه الحال أن يؤخروا الإحرام ولا يلزمهم الإحرام في محاذاة الميقات. لماذا؟ لأنهم لم يريدوا حجا ولا عمرة، لأنه لم يتبين هل سيكون توجههم بعد النزول إلى جدة، هل سيكون إلى المدينة أولا أو إلى مكة أولا. فهنا إذا نزلوا إلى جدة فبين لهم بعد ذلك بأن اتجاههم إلى مكة، فلهم أن يحرموا من جدة، لا على اعتبار أن جدة ميقات، وإنما على اعتبار أنهم أرادوا الحج وقصدوا الحج من جدة، لأنهم كان هناك احتمال كبير جدا أو كما يقول متساوي الأطراف لعلهم يتجهون إلى المدينة، فلهم تأخير ذلك. فهذه في الواقع من الأمور التي تقع ويقع فيها كثير من الحجاج، إما أن يرفضوا ويعتقدوا بأنه بإمكانهم أن يرفضوا فلذلك يلبسوا أن يرفضوا إحرامهم ويلبسوا ملابسهم المعتادة ويقعون بعد ذلك في كثير من المحظورات وقد يكون مع بعضهم زوجاتهم أو نحو من ذلك فيحصل الإفساد للنسك. فهذه في الواقع من المسائل المهمة التي ينبغي أن يدركها الحجاج فيما يتعلق بالإحرام وموضع الإحرام. نعم. الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. نعم. إذن هذا هو الواجب الثاني فيما يتعلق بالعمرة وهو الحلق أو التقصير، ثم ذكر الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى وهو إخباره سبحانه وتعالى بما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق. ما هي؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهنا الإشارة إلى الحلق والتقصير، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا إلى مكة آمنين بعد أن كانوا خائفين، فعند ذلك أي بعد في صلح الحديبة دخلوا إليها إلى مكة وهم آمنين لما حصل بينهم وبين أهل مكة من الصلح، فدخلوها في حال من الأمان، وعند ذلك كان منهم المحلق وكان منهم المقصر. فأشار بعد ذلك إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أيضا كذلك في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمعنى ذلك أنه إذا بلغ الهدي محلة ومحل الهدي يكون متى؟ في يوم النحر، فعند ذلك لك أن تحلق رأسك، ومعنى ذلك أنه قبل ذلك كان الحلق محذورا وعند ذلك أصبح بعد ذلك أي عند يوم النحر يكون ذلك الحلق. أيضا ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة في ذلك وهو من أهمها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعد أن رمى وبعد أن نحر دعا الحلاق فحلقه عليه الصلاة والسلام، حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مضت الإشارة إليه سابقا في مجالس أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الحج وكان يفعل المناسك ويقول لتأخذوا عني مناسككم. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولصفة هذا النسك وهو الحج، فمن هنا كان هذا النسك وهذا الحلق أو التقصير يكون ماذا؟ من باب الواجبات، ومعنى ذلك أن من تركه فإنه ماذا؟ يلزمه الدم، وهو عند العلماء كما ستأتي الإشارة إليه لا يفوت عند عامة العلماء، بمعنى إن فات للإنسان، بمعنى نسي الإنسان أن يحلق في موضع الحلق، بمعنى في العمرة إذا فرغ من السعي في الصفا أو كما يتعلق بالحج فنسيه فهو كما يقول عامة العلماء لا يفوت، بمعنى لو نسيه إلى أن ذهب إلى بلده أو ذهب ولبس ملابس الحل ونحو من ذلك فهو يفعله بعد ذلك، فإذا ارتكب محذورات ستأتي الإشارة إليها على أحكامها وتفصيلها في هذا الباب. فمعنى ذلك أن الحج فيما يتعلق بالحلق والتقصير السنة أن يكون في الحرم وأن يكون في موضعه إما على الصفا أو قريبا منها أو في منى، لكنه لا يتأقت بذلك، ومعنى ذلك أن من اعتمر سريعا فخرج أو حج فخرج ففعل ذلك لا حرج فيه، ونعني بالحرج أنه ماذا؟ أنه يفعله، لكن لا شك أن الأولى أن يؤديه، يعني لا يقول الإنسان بأني سأحلق في جدة أو في الطائف أو ما شابه ذلك عند حلاقه ونحوه، وإنما النسك أن يؤدى في مكانه، لكن لو نسيه وتركه في هذا الباب من باب النسيان فإنه يفعله حتى ولو كان في خارج الحرم، ويلزمه في هذه الحال إذا كان في عمرة أن يرجع إلى ملابس الإحرام من إزار ورداء بالنسبة للرجل، ثم بعد ذلك يكون حلقه أو تقصيره. وهنا كان الإشارة إلى الترغيب إلى الحلق، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرة والمقصرين يسألونه كذلك الدعاء لهم بالمغفرة، فلم يدع لهم إلا بعد الثالثة اللهم ارحم المحلقين 3 مرات ثم بعد ذلك. فلذلك ينبغي الإنسان قدر الإمكان إن لم يكن يؤذيه حلق الرأس، لأنه بعض الناس قد يتأذون بذلك، إن لم يكن يؤذيه ذلك فلا شك أنه مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يكون الحلق تقربا تعبدا لله سبحانه وتعالى، وهو بهذا يحظى بهذه الدعوات المكررة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة. فينبغي للإنسان ألا يفوت هذه الدعوات المباركات للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اغفر للمحلقين، هذا إن شاء الله يستمر إلى يوم الدين، من حلق يستمر له هذه الدعوات، فينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه. هنا بعض الناس لعله يفعل ببعض الشعارات اليسيرة، هذا في الواقع ينبغي ألا يفعله، تذهب إليه بعض المذاهب، لكن الصحيح والأحوط للإنسان أن يقصر إذا أراد التقصير أن يقصر من جميع رأسه، من جميع رأسه وليس من جميع شعره، ومعنى ذلك أن يعم جميع الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هنا ماذا محلقين رؤوسكم ومقصرين، والمحلق يحلق جميع رأسه، فالمقصر كذلك ينبغي له أن يقصر من جميع رأسه لا أن يأخذ بعض شعرات ويكتفي بذلك، لأنه بعد ذلك لو حلق في الواقع يكون حلقه من باب العادة لا من باب العبادة. نعم، آخر سطر يقرأه. قال والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. قال الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر. إذا نبه بأنه ما يتعلق بالإحرام من الميقات وفيما يتعلق بالحلق أو التقصير واجبان في الحج وواجبان كذلك في العمرة. إذا ما سيأتي بعد ذلك من الواجبات الخمس هذه يختص ويختص بها الحج وينفرد بها دون العمرة. أحد ذلك قال ماذا؟ الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. مضى معنا أن الوقوف بعرفة في حد ذاته يعد ركنا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع كما ستأتي الإشارة إليه من منى ضحى، فنصبت له خيمة في بطن عرنة فمكث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الظهر والعصر ثم تقدم إلى الموقف بعد ذلك، فظل واقفا عليه الصلاة والسلام على ناقته يدعو من بعد الصلاة وبعد الخطبة إلى غروب الشمس، كان واقفا عليه الصلاة والسلام رافعا يده يدعو الله سبحانه وتعالى مستقبلا للقبلة، وظل مستمرا على هذه الحال إلى أن غابت الشمس وذهبت الصفرة. فمن هنا أخذ العلماء بأنه من وقف في النهار لا بد أن يقف شيئا من الليل حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة، أي يدرك شيئا من الليل، فأصبح من وقف نهارا يجب عليه وجوبا حقق الركنية، لكن هذه الركنية تفتقر إلى أمر آخر، بمعنى من وقف نهارا بعد الزوال ثم انصرف تم حجه، حقق الركن، لكنه في الواقع بقي عليه أمر آخر، وهو أن يستمر في هذا الوقوف نهارا إلى أن يدرك جزءا من الليل بأن تغرب الشمس عليه وأن يذهب صفرتها، عند ذلك ينصرف. ولذلك احتبس النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من أجل هذا أراد أن ينبه الشيخ وفقه الله إلى أن هذا الفعل وإن كان فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على الاستحباب وأنه من باب السنة، وإنما من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لتأخذوا عني مناسككم. إذن فالفعل هنا إذا كان بيانا لأمر واجب وهي ما يتعلق بالحج فيصبح الفعل عند ذلك واجبا، لأن الله أمر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال فإذا أفضتم من عرفات، هذه الإفاضة من عرفات متى تكون؟ كتاب الله سبحانه وتعالى أجمل، لكنه أمر بذلك، فلما ينظر بعد ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر فيكون فعله بيانا للأمر الواجب المجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أراد أن يبينه الشيخ في الاستدلال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا، وهو صيغة أمر أي يجب عليكم أن تأخذوا بما كنت أفعله، فعند ذلك كان هذا الوقوف جزءا من الليل من باب الواجبات. بعض المذاهب تشدد في ذلك وتقول بأن من وقف نهارا وانصرف لم يقف جزءا من الليل لم يتم حجه أصلا، لكن كما قلت الذي عليه عامة العلماء أنه تم حجه لكن يجب عليه دم إن انصرف نهارا ولم يقف جزءا من الليل. نعم. قال الرابع: المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. إذن هذا هو الواجب الرابع، وهو ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، جاء ذكرها والأمر بذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بذكره عند المشعر الحرام، فهو أمر، ومعنى ذلك لا بد أن يأتي الإنسان إلى المشعر الحرام فيذكر الله سبحانه وتعالى. والقصد والأمر في ذلك ليس هو الذكر بقدر أن يكون ذلك عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هي مزدلفة، وهذه أحد أسمائها، لأنها تسمى بالمشعر الحرام وتسمى بالمزدلفة، ومرت معنا سابقا بجمع، فهذه أسماء ثلاثة للمزدلفة: جمع والمشعر الحرام والمزدلفة. فمعنى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يأتي إليها. وأيضا أشار إلى أمر يستدل به على الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بالذهاب، كسودة وبعض أمهات المؤمنين وبعض الغلمة كابن عباس ونحوهم من بني آل وآل طالب، رخص للضعفة حتى لا يحطمهم الناس، لأن الناس إنما يتجمعون في عرفة لأنهم قد أحيانا يتأخرون، والذي يفوت الحج بفواته وينبغي للناس أن يدركوه الوقوف بعرفة، فيجتمعون وينتظرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع منها بعد الغروب، وكان اندفاع الناس اندفاعا جماعيا، كان عليه الصلاة والسلام شنق زمام راحلته عليه الصلاة والسلام حتى أصبحت تصيب بدنه، أي حتى لا تسرع، وكان يقول للناس ويشير إليهم: السكينة السكينة، اهدوا، لأنه حتى لا يحتم بعضهم بعضا. إذن هنا سيكون أيضا كذلك نوع من الازدحام في مزدلفة، ثم بعد ذلك أشد من سيعقبه عند الجمار. فهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله من النساء والصبيان ونحو من ذلك. هذا الترخيص يدل في مقابله على الوجوب، بمعنى من لم يكن كذلك من الضعفة من النساء من الصبيان فهؤلاء يجب عليهم. إذن الرخصة لا تكون إلا في مقابل الواجب، فاستدل بهذه الرخصة. وهذا لذلك أثر ابن عباس قال والترخيص قال رخص لنا، إذن فهذه الرخصة دليل على أن من لم يكن من أهل الرخصة فهو من أهل العزيمة ومن أهل البقاء. هنا لعله يقال أن الأمر تغير، يعني في السابق كان النبي، وهذا في الواقع يقال حتى في السابق، بمعنى أن هؤلاء الضعفاء من النساء والصبيان لابد في الغالب أن يرافقهم من لم يكن كذلك، أي ممن يقوم بشؤونهم من الرجال والمقتدرين، من يقوم في حاجتهم. الآن اختلف الوضع كذلك أكثر، وهي أن الحافلة في الغالب تحمل ماذا؟ النساء والصبيان والرجال، وكثير من الناس في الواقع لا يستطيع أن يدبر نفسه أو يدبر غيره، بمعنى لو ذهبت النساء لعلها تتيه، وكذلك كثير من الرجال ليسوا كالسابق في الواقع، يعني لو ذهبت الحافلة لعلهم لا يستطيعون المشي. ففي هذه الحالة في الواقع كون هؤلاء ضعفة وهؤلاء ملحقون بهم يرخص، وإن كانت بعض المذاهب الفقهية تقول بما أن الرخصة قد أصبحت لهؤلاء فمعنى ذلك أن ما زاد عليه وهو المبيت إلى الفجر والوقوف بعد الفجر يكون من باب السنة، وأنه تحقق الوجوب بحصول المبيت. فمعنى ذلك لو نفر قبل ذلك أي قبل الفجر فله ذلك، سواء كان من الضعفة أو كان ملحقا بهم أو حتى لو أراد أن يتوسع في ذلك. لكن لا شك أن من كان مقتدرا وقادرا فالأولى به أن يبقى ويصلي الفجر بجمع ويذكر الله سبحانه وتعالى بالمشعر الحرام وهي مزدلفة. فلا شك أنه بهذا قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وقد أتى على الشيء التمام، وبهذا لا شك أنه يخرج من خلاف من أوجب هذا الوقوف بعد صلاة الفجر. نعم. قال الخامس: رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. في حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. إذن هذا هو الواجب الخامس، وهنا أشار وفقه الله إلى ما يتعلق برمي الجمار، سواء كان هذا الرمي للجمار في يوم العقبة وجمرة العقبة في رميها قال بأنها ترمى قبل الزوال وبعد الزوال، هذا وهو رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى في يوم النحر، لا ترمى إلا وحدها، وهي ليست الصغرى وإنما هي الكبرى، هي جمرة العقبة وهي التي تكون مما يلي مكة، فهذه ترمى يوم النحر فقط يوم العيد. هنا قال بأن رميها يكون في وقتين، يكون قبل الزوال ويمكن أن يكون بعد الزوال. وأما فيما يتعلق بالأيام التي تليها والتي ترمى فيها الجمار الثلاث والتي يبدأ فيها بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى وهي العقبة، فهذه إنما يكون رميها بعد الزوال. أخذ يستدل لهذا الأمر. أما ما يتعلق برمي النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد رمى جمرة العقبة ضحى، إذا رماها قبل الزوال فيما يتعلق بجمرة العقبة. فما الدليل على أنها ترمى بعد الزوال؟ ما جاء من سؤال السائل وهو قوله رميت بعد ما أمسيت، إذا في يوم النحر جاء النبي صلى الله عليه وسلم ناس يسألونه عن أمور يقدمونها ويؤخرونها، من هؤلاء السؤال جاء سائل يسأله بأني لم أرمي إلا بعد أن أمسيت، والمساء لا يكون إلا بعد الزوال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. ومعنى ذلك أن رمي جمرة العقبة يمتد هذا النهار كله إلى غروب الشمس، فكله فيه سعة، فينبغي للحجاج ألا يزدحم في هذا الأمر، وفيه سعة ولله الحمد. فيما يتعلق بالأيام الأخرى وهي أيام منى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي ترمى فيها الجمار الثلاث، قال لا ترمى إلا بعد الزوال، أي لا ترمى ضحى ولا ترمى صبحا. ما الدليل على ذلك؟ قال حديث جابر، وهو قوله صلى الله قول جابر أو قول ابن عمر كنا نتحين، أي كنا ننتظر، فالتحين هو الانتظار، فإذا زالت الشمس رمينا. ومعنى ذلك أنه لو كان يجوز رميها قبل الزوال لم يكن للانتظار معنى. إذا كان الوقت مفتوحا كجمرة العقبة لك أن ترمي ضحى ولك ترمي قبل الزوال وبعد الزوال، ما كان لهذا التحين معنى، لكنه يقول كنا ننتظر كنا نتحين، فإذا زالت الشمس فهذا هو وقت الابتداء، فعند ذلك يرمون بعد ذلك. فمن هنا استدل على أن ما بعد هذا اليوم وهو يوم العقبة الأيام من الأخرى لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، فلا ترمى ضحى. أشار إلى حكم فيما يتعلق بهذا الرمي، ختم فيما يتعلق بهذا الواجب وهو ما يتعلق برمي الجمار الإشارة إلى دليل هذا الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يحتاجون إلى أن يذهبوا، لأن الإقامة في منى ستكون ما يقارب أربعة أيام، لأنهم سيأتون في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ثم في الثالث عشر ينفرون، إذن هم هؤلاء أصحاب الإبل ونحوهم في حاجة إلى أن يذهبوا ويبتعدوا لرعي هذه المواشي التي معهم، فهم في حاجة إلى أن يبتعدوا قليلا، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحاجة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. فهذا دليل على أن الرمي واجب، لأنه لو لم يكن واجبا رخص لهم بماذا؟ بإسقاطه. فكونه يقول يجب عليكم أن تجمعوا رمي اليومين وأن تؤدوهما بعد ذلك، فهذا دليل على أنه ماذا؟ لا يرخص، ماذا؟ لا يرخص بتركهما. الذي يقال في هذه المناسبة بمناسبة هذا النسك، وهو أن الجمار قد يحصل وحصل من كثير من الناس، كثير من الحجاج، فيها نوع من الازدحام والمزاحمة الشديدة في سرعة النفرة، يعني يبادرون في اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول بالخروج من حين الزوال مباشرة، فيجتمعون ويعني يكون نوع من التدافع الشديد جدا، حتى أحيانا قد يؤذي بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم على بعض. فهذا في الواقع ينبغي للإنسان أن يفقهه، ينبغي للحاج أن يفقه بأن أذية إخوانه المسلمين هي في الواقع من أعظم المحرمات، فلو اقتضى الأمر بأنك لا ترمي إلا بإيذاء إخوانك أذى شديدا يؤذيهم يتلفهم، فأنت تترك هذا النسك، يعني قد يصل الأمر إلى هذا الدرجة، لكن في الواقع لن يصل إلى هذه الدرجة، لكن ينبغي أن يقال للناس تأخروا، لما هذا التعجل؟ لماذا تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين كذلك؟ فتأخر إلى الثالث عشر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمي من حين الزوال إذا رأيت المكان مكتظا والزحام شديد وهناك نوع من التدافع كما يقال يؤذي بعض الناس بعضا، فلا تكن أنت مساهما في هذا الازدياد في هذا الإيذاء، وإنما توقف بالنسبة لك ولمن معك، فأخر ذلك إلى حين المساء قبل غروب الشمس، إن لم يكن ذلك فتأخر يوما، والحمد لله الناس في سعة من أمرهم. يعني لماذا تتعجل هذه العجلة التي تؤذي بها نفسك وتؤذي بها الآخرين أذية شديدة، فلعلهم قد يحصل نوع من المهلكة، ولعلكم سمعتم شيئا من ذلك. إذن فينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر، فلو أدى الأمر بأنه لا يؤدى هذا النسك إلا بأن تتلف إخوانك وتضر بهم وتقتلهم، ويقال لك لا تؤدي ذلك. ولذلك كان من فتوى بعض العلماء سابقين ولاحقين أنه في هذه الباب، وإن كان الواجب هو أن يرمى بعد الزوال فيترخص ويقال بأنه يرمى ضحى، إذا كان لا يمكن تلافي هذه المضرة الشديدة إلا بأن يرمى ضحى، ولذلك أفتى العلماء من السابق من عصر التابعين وأفتى علماء في الوقت الحاضر، وإن كان ولله الحمد يعني من سنوات عدة، يعني لما رأت الدولة وفقها الله وهي كما قلنا سابقا بأنها في الواقع اهتمت بهذه المشاعر وقدمت إمكاناتها في تيسير أمور الحجاج وتوسعه الحرمين وفيما يتعلق بالمشاعر فيما يتعلق بالجمار، وسعت ذلك وجعلت ذلك أدوارا متتابعة، فعند ذلك في الغالب أنه لا يحصل. لكن على كل حال في هذا المشعر أو في غيره ينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر، وهو حرمة أخيه المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام مبينا عظم حرمة دماء المسلمين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثلاث حرم: حرمة هذا اليوم هو يوم النحر في هذا الشهر وهو شهر حرام في هذا البلد وهو البلد الحرام، ثلاث حرم مضاعفة. فقال بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، أي لا يجوز للإنسان أن يعتدي على إخوانه وأن يقوم بإيذاء إخوانه. فأنت إذا كان فيك قوة في البدن، أشرنا سابقا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمر رضي الله عنه قال: إنك رجل شديد أي قوي في بدنك، فإن وجدت فرجة فقبل أو استرم أو امضي. يعني لا يكون قوة بدنك سببا في إيذاء الآخرين وأداء سنة أو نحوها، فلا ترتكب أمرا محرما لأداء سنة أو نحوها. إذن فينبغي للإنسان وللحاج أن يكون هذا شعورهم دائما وهذه سنتهم، كما قلنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفة كان يشير بيده ويخاطب الناس: السكينة السكينة، الهدوء الهدوء. هذا ينبغي أن يكون شعار المسلمين، وينبغي أن يكون شعار الحجاج، وأن يكون شعار كل حاج، كما يقال: حب لأخيك ما تحب لنفسك، أو شعارهم: لا تؤذي أخيك. والواقع ينبغي أن يلحظ الحجاج هذا المعنى في هذه المناسك وفي أي في هذا المنسك الذي هو الجمار أو في غيره من المناسك في المطاف ونحوه. تأخر يوما أو يومين والحمد لله الناس في ساعة من أمرهم، فعلى كل حال ينبغي للحجاج أن يلحظوا هذا، لأن هذا قد يدخل في الإيذاء وعند ذلك يؤثر على حجه وعلى بره بحجه. أسأل الله أن يكون سعيكم مشهورا، وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.